قال رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الشريف بين فيه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك هديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه في الإمامة. وفي الحقيقة هذا الحديث مكانه في باب الإمامة، ولكن يوجد في باب الإمامة أحاديث تقدمت معنا تغني في الدلالة على هدي النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحديث. ولكن من فقه الإمام الحافظ عبد الغني بن سرور المقدسي المصنف رحمه الله أنه جاء بهذا الحديث في هذا الموضع لكي ينبه على مسألة التسوية بين الأركان، قال لأخف وأتم، فالتنبيه على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطيل في صلاته في الإمامة بالناس. هدي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجماعة كما تقدم معنا وبينا الأدلة والأحاديث أنه كان يخفف على الناس وكان يرفق بالمصلين، وكان تخفيفه عليه الصلاة والسلام لا يضيع فيه حقوق أركان الصلاة، بل كان يتمها عليه الصلاة والسلام. وهذا ما جعل أنس يقول أتم أخف ولا أتم، أي أنه جمع بين التخفيف والتمام، لأن من التخفيف ما لا تمام فيه، ومن هنا حرص عليه الصلاة والسلام أنه إذا خفف صلاته أتم ركوعها وسجودها وذكرها. إذا استشعر الإنسان أنه واقف بين يدي الله جل جلاله وأنه يناجي الله سبحانه وتعالى، فإنه يتلذذ بكل ذكر وبكل كلمة فضلا عن جملة من جمل الصلاة وأذكارها. والله لو أن العبد صدق مع ربه واستشعر وهو خارج من بيته إلى الصلاة مع الجماعة أنه سيقف بين يدي ملك الملوك وإله الأولين والآخرين، تأمل رحمك الله كلمتان تدعى بهما إلى هذا المقام الكريم. حي على الصلاة، سماها الله صلاة، واسمها يشعرك بأنها الصلة بينك وبين الله جل جلاله. حي على الفلاح، أعلى المراتب في الزكاة والطهر والقرب من الله أن يكون العبد من المفلحين. أعلى مراتب التزكية للنفس والقرب من الله جل جلاله أن يكون العبد من المفلحين. اللهم اجعلنا من المفلحين، اللهم اجعلنا من المفلحين، اللهم اجعلنا من المفلحين. شهد الله من فوق 7 سماوات أن هاتين الركعتين اللتين تصليهما في الفجر والأربع في الظهر والعصر والعشاء والثلاث في المغرب، أنك إن أقدمت لو أقبلت على بيت من بيوت الله وأديتها على الوجه الذي يرضيه أنك مفلح. قال إبراهيم النخعي رحمه الله، وهو ديوان من دواوين العلم والعمل ومن حفظة السنة رحمه الله، محدث فقيه، يقول رحمه الله: إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام مع إمامه فانزع يديك من فلاحه. إذا رأيت الرجل تفوته تكبيرة الإحرام مع إمامه فانزع يديك من فلاحه، هذا ليس من المفلحين. إذا أردت الاستقامة أن ترى المستقيم، إذا أردت أن ترى العبد الزكي النقي التقي السوي الرضي الذي أحب الله صدقا وأحب دينه وشرعه والتزم بدينه، فانظر أول ما تنظر إلى صلاته. جرب، لا يؤذن المؤذن إلا وأنت في المسجد، جرب هذا وسترى من الخير والفتوح ونهي الصلاة هذه لك عن الفحشاء والمنكر ومن العصمة عن الفتن ما ظهر منها وما بطن ما لم يخطر لك على بال. وهذا ليس بالتشهي والتمني، جرب إذا قيل حي على الصلاة حي على الفلاح أن ينادي المنادي وأنت في المسجد، هذا أكمل ما يكون. وجرب أن يراك الله في الصف الأول، وأنك إذا سمعت تلاوة القرآن تخشع وتخضع وتبكي، فتكون مقامك على أتم الوجوه وأكملها، فإنك سترى في ذلك العجب العجاب. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الأمة في الوقوف بين يدي الله كانت صلاته أتم صلاة، وكان وقوفه بين يدي الله أتم الوقوف. ولذلك إذا أم بالناس كانت إمامته أعلى درجات في أعلى درجات الإمامة، يطول فما يمل ويقصر فما يخل بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، حتى إنه سمع بكاء صبي فأشفق على أمه فقرأ إنا أعطيناك الكوثر في صلاة يقرأ فيها من 60 إلى 100 آية. قال إني أدخل في الصلاة أريد أن أطولها فأسمع بكاء صبي فأشفق على أمه، اللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته، شفقة وحنان. فكل إمام موفق يترسم هدية. فكان عليه الصلاة والسلام مع عظمة الوقوف بين يدي الله وشرف الوقوف بين يدي الله يحس بأحاسيس المصلين، ما رأيت إماما صدق والله وبر أخف ولا أتم. فإذا جاء شيء يدعو إلى التخفيف خفف، إذا رأى الناس بحاجة أو جاءوا متعبين ويحتاجون إلى التخفيف خفف، وكذلك العكس. وإذا كان العكس فرأى المقام مقام إطالة أطال، لأن الآذان لا تمل من سماع تلاوته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. لما أرسل الله إليه نفرا من الجن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا من أطيب فم، وهو فم النبي صلى الله عليه وسلم، وأصدق لسان وهو لسانه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه. فإذا أم بالناس فإمامته أتم إمامة وصلاته أتم صلاة، لأنه يعطي الصلاة حقها وحقوقها ولا يخل بشيء في حال وقوفه بين يدي الله. فلما أكرم الله أنس بن مالك وأكرم الصحابة الذين عاشوا معه، يا ليتني كنت فردا من صحابته أو خادما عنده من أصغر الخدم، لكن يعلم الله كم اشتقنا له بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، وتمنينا أن نراه وأن نكون معه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. فنسأل الله تعالى أن يبلغنا صحبة سنته وصحبة الوحي الذي جاء به من كلام ربه، وأن يعيننا على القيام بحق هذه السنن وحقوقها على الوجه الذي يرضيه. يقول أتم ولا أخف. فقد يظن البعض أن الإتمام المراد به الإطالة، فبين أنه كان يخفف صلوات الله وسلامه.